بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يؤكد العلماء أن الصيام يعمل على زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية والتقليل من حدة الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية وغيره. أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. وأثبتوا أن الصيام ضرورة من ضروريات الحياة تماما كالماء والهواء، لا تصح الأبدان إلا به، ودعوا الناس إلى ممارسة الصيام الإسلامي لأنه ضرورة حياتية. أي صوم تصح بدنيا، صوم تصح نفسيا، صوم تصح روحيا. إن السبب في احتفاظي بالصحة والقوة والنشاط إلى اليوم هو أني كنت أمارس الصيام بطريقة المسلمين قبل إسلامي. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك، ما الله لم يكتب له الإدراك. راحل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم معجزة الصيام في الطب والقرآن للأستاذ فايز عبد العزيز. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد أذن بالزيادة لمن شكر، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر، الشافع المشفع في يوم المحشر، صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه خير البشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما ظهر القمر وبدر، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأحباب الكرام، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأواكم، وإلى الخير سدد خطانا وخطاكم. أيها الأحبة في الله، ما أجمل أن يعيش المسلم في طاعة الله تعالى، وما أجمل أن يعيش المسلم في ظلال العلم الشرعي والكوني ابتغاء مرضات الله تعالى، وما أجمل أن يتدبر المسلم آيات الله القرآنية، ويتفكر في آلائه الكونية، وينظر في معجزة التطابق بين كتاب الله والحقائق العلمية. ذلك التطابق أيها الأحبة الكرام الذي أذهل العقلاء وأعجز العلماء في مختلف التخصصات العلمية، تحقيقا لوعده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وقوله جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إخواننا في الله، إن الصحيح من علوم الطب والبحار والفضاء وغيرها من العلوم الكونية المعاصرة والتي أحدثت طفرة علمية وحضارية في حياة البشرية لم تشهدها البشرية من قبل، لهي أيضا من العلوم التي زادتنا فهما لمراد الله تعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما تقدمت البشرية علميا في أي مجال من المجالات العلمية المعاصرة، كلما ازداد فهمها وإدراكها وقربها من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، بل وازدادت أيضا خشيتها من خالقها سبحانه وتعالى. وصدق الله العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمعجزة التوافق بين العلوم الكونية المعاصرة وبين القرآن والسنة المطهرة أبرزت للبشرية مؤمنهم وكافرهم جوانب من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بأسلوب علمي حضاري معاصر يأخذ بالنواصي والألباب، ويبرهن على صدق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد، ويشهد على ربانية وإعجاز القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى به جهابذة الفصاحة والبلاغة، ويستمر إعجازه وتبيانه لكل شيء إلى يوم القيامة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام. يقول ابن كثير: وقول ابن مسعود لأعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب، هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج الكرب، واتلو بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجبا. أيها الإخوة الكرام، فبعد هذه المقدمة البسيطة التي لابد منها، نقول بأن العلوم الكونية المعاصرة أظهرت وأوضحت لنا الكثير من الجوانب العلمية والبلاغية والأسرار الكونية والعبر والدروس والعظات الكامنة في نصوص القرآن والسنة المطهرة، وأكدت للبشرية بأن صلاح الدنيا والآخرة يكمن في عبادة الله تعالى. فالمسلمون يؤدون الصلاة بخشوع وخضوع طاعة لله تعالى، فجاء علماء الطب والنفس والاجتماع وقدموا الدراسات والأبحاث التي كشفت النقاب عن كثير من فوائد الصلاة صحيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وغير ذلك. والمسلمون يقرؤون القرآن الكريم عبادة وحبا لله رب العالمين، ثم يأتي فريق من الباحثين والدارسين ويؤكد الآثار النفسية والصحية وغيرها في تلاوة القرآن العظيم تقربا لله رب العالمين. وقد فرض الله تعالى الصيام على المسلمين عبادة أمرهم بها وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، وما كانوا يعرفون من قبل شيئا عن الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية في الصيام، والتي تجلت لنا في عصرنا الحاضر حينما ارتقت البشرية علميا في هذه العلوم والتخصصات المعاصرة، فاستطاع العلماء أن يكشفوا لنا عن بعض منافع الصيام الذي فرضه الله تعالى علينا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الإعجاز البلاغي والعلمي أيها الأحباب الكرام في القرآن الكريم أن يجمع كل هذه المنافع الموجودة في الصيام وما سيأتي بعدها بعد ذلك إلى يوم القيامة في كلمة واحدة هي كلمة تتقون. والتقوى كما هو معروف هي الثمرة المرجوة والغاية المنشودة بعد رضا الله تعالى من الصيام، الذي هو من جملة العبادات التي بيّن الله لنا العلاقة بينها وبين التقوى أيضا على سبيل الإجمال، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقد وردت آثار كثيرة في مفهوم التقوى، ومن أجمل ما جاء في تعريفها ما قاله أبي بن كعب لسيدنا عمر رضي الله عنه حينما سأله عن التقوى، فقال أبي لو أنك تسير في طريق فيه شوك فماذا تفعل؟ فقال عمر أستعد وأشمر. فقال أبي هذه هي التقوى. وهذا التعريف أيها الأحبة الكرام الذي قاله أبي تعريف شامل، لأن حياة الإنسان مليئة بالأشواك، فهناك أشواك النفس الأمارة بالسوء، وأشواك الشياطين، وأشواك الشهوات والملذات إلى آخره، فكل طريق يؤذي الإنسان أو يؤدي إلى هلاكه فإن من التقوى أن يجتنبه الإنسان ليسلم من ذلك الأذى. فإذا كانت المعاصي تؤذي الإنسان في الآخرة وفي الدنيا أيضا فمن التقوى أن يتركها الإنسان ويتجنبها. وإذا كانت العبادات تحفظ الإنسان من عذاب الله في الآخرة فإن في إقامتها تقوى، تقوى لله عز وجل. فالصيام من التقوى أيضا بناء على مفهوم أبي، لأن الصيام يحفظ الإنسان من عذاب الله يوم القيامة ويشفع له أمام الله، وكذلك في الدنيا يقي الإنسان من الأمراض الصحية والاجتماعية في الدنيا. فكلمة تتقون الواردة في الآية الكريمة آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من الإعجاز العلمي أن تستوعب هذه اللفظة الواحدة كلمة تتقون كل هذه المعاني وكل هذه الاكتشافات الحديثة في مجال الطب الحديث والعلوم الحديثة التي بيّنت لنا ما في الصيام من أسرار. ولا شك أن البحوث والدراسات لتزيد كلمة تقوى وضوحا وجلاء وبيانا. وكما تعلمون أيها الأحباب أن من شأن اللفظ الواحد في القرآن الكريم أن يجمع كثيرا من المعاني والإشارات العلمية والكونية المذهلة دون أن يضيق أو يتغير، بل يتسع لكل المعارف إلى يوم القيامة. وليس معنى ذلك أن المسلم لا يعبد الله إلا إذا تكشفت له أسرار العبادات والحكمة منها، فهذا فهم خاطئ وغير صحيح، لأن المؤمن الحق الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مكلف بمطلق الطاعة والتسليم لله رب العالمين، طاعة مطلقة لا جدل فيها ولا عناد، سواء تكشفت له الأسرار الكونية والحقائق العلمية الموجودة فيها أم لا، لأن اتباع هذه المناسك وتطبيقها هو عبادة والتزام واقتداء بأفعال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور موقوفة وجب علينا أن نخضع لها ونمتثل بتطبيقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونحن أيها الأحباب على يقين أن وراء هذه الأوامر الإلهية حكمة وفائدة لنا قد نعرفها أو لا نعرفها، لأن الباري عز وجل الذي خلقنا وصورنا وهو أعلم وأرحم بنا من أنفسنا قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعندما يأمرنا بشيء فهو متناسق مع فطرتنا وخلقتنا ومع الكون من حولنا ولمصلحتنا. فقد يظن كثير من الناس أن فوائد الصيام مقصورة فقط على الجوانب الروحية والسلوكية التي يكتسبها الصائم من صومه، ولكن الحقيقة أن للصيام فوائد كثيرة وعديدة، منها ما علمها العلماء ومنها ما زال مجهولا إلى أن يشاء الله ويعرف للناس. وقد جمع لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مراد الله في الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم: صوموا تصحوا، رواه الطبراني، أي صوموا تصحوا بدنيا، صوموا تصحوا نفسيا، صوموا تصحوا روحيا. فكلمة تصحوا جمعت كل هذه الفوائد العظيمة التي تكمن في عظمة الصيام وممارسته تعبدا لله تعالى. وازداد هذا الحديث وضوحا وجلاء حينما أثبت الأطباء أن الصوم له دور هام وأساس في وقاية الإنسان من الأمراض البدنية والنفسية، بل وعلاجها أيضا. فبعد الدراسات العلمية والأبحاث الدقيقة على جسم الإنسان ووظائفه الفسيولوجية، ثبت علميا أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن يمارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة، وأنه ضروري جدا لصحة الإنسان تماما كالماء والهواء والحركة والنوم. فكما يعاني الإنسان ويمرض إذا حرم من النوم أو الماء أو الهواء، فإنه كذلك لابد أن يصاب بسوء في جسمه والعياذ بالله لو امتنع عن الصيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به الصحابة لما فيه من خير وبركة. فقد روى النسائي عن أبي أمامة: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم تأمل أخي المسلم وانظر في حال الصائم وهو لا يتناول طيلة يومه جرعة واحدة من الماء الذي يعد عنصرا حيويا وضروريا للجسد، ليأتي العلماء وأهل الاختصاص ويكشفوا لنا النقاب عن سر ذلك الحرمان المؤقت من شرب الماء، ويقولون بأن الامتناع عن شرب الماء في هذه الفترة يؤدي إلى تركيز كاف لكل المواد السائلة في الجسم. والتركيز في المواد السائلة للجسم يعني تجديد نشاطها ووظيفتها في الجسم. بل اكتشف العلماء أيضا أن فقدان كمية معينة من الماء في الجسم لفترة معينة تساعد على تدمير مختلف أنواع البكتيريا في الجسم، وتعمل على زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية الجرثومية، والتقليل من حدة الأمراض الجلدية التي تنتشر في مساحات كبيرة في الجسم مثل مرض الصدفية وأمراض الحساسية، والحد من مشاكل البشرة الدهنية. كما يعمل ذلك الحرمان أيضا، ذلك الحرمان المؤقت من شرب الماء في الصيام، يعمل على تخليص الجسم أيضا من الخلايا الميتة الموجودة فيه، وخاصة الموجودة في الجهاز الهضمي، لأن حياة البكتيريا والخلايا الميتة تتجدد بعنصر الماء، ومع الصيام تقل إفرازات الأمعاء للسموم وتتناقص نسبة التخمر الذي يسبب دمامل وبثورا مستمرة. ونقصان الماء في الجسم بواسطة الصيام الشرعي طيلة شهر رمضان يخلصه من ذلك كله. وتحضرني في ذلك الوقت أيها الأحباب الكرام قصة لسيدة أصيبت بمرض الصدفية. ذلك المرض أيها الأحباب الذي يظهر على شكل بقع حمراء تكسوها طبقة قشرية. فتقول هذه السيدة: لم يكن لدي أي أمل في الشفاء بعد أن قال لها عدد من أشهر الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية: يجب عليك أن تتعودي على هذا وأن تتعايشي مع الصدفية، فهي ضيف ثقيل وطويل الإقامة. تقول هذه المرأة: لقد أصبحت أعاني من حالة اكتئاب وعزلة عن المجتمع وضيق في الصدر لا يطاق، فجاءنا ضيف من أصدقاء والدي واقترح علينا تجربة العلاج بالصيام يوما بعد يوم. وقال: لقد عالج الصيام أمراضا كانت عند زوجتي لم يعرف الأطباء لها علاجا، ولكن اعلم أن الشافي هو الله، وأن أسباب الشفاء كلها بيد الله تعالى. تقول هذه السيدة: وفعلا بدأت الصيام، فقد كنت أبحث عن أي أمل يخرجني من الجحيم الذي يحيط بي، وتعودت مع الوقت على الصيام يوما والإفطار يوما وهكذا. وكانت المفاجأة المذهلة للجميع أن المرض بدأ في التراجع بعد شهرين من بدء الصيام. لم أصدق نفسي وأنا أبدو طبيعية وأرى أثر المرض يتلاشى يوما بعد يوم، حتى كأني في النهاية لم يصب جلدي بذلك المرض في حياتي أبدا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، يؤكد العلماء أن الصيام يعمل على زيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية، والتقليل من حدة الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية وغيره. ولا شك أن ذلك كله من الإعجاز الطبي والسبق العلمي الذي يكمن في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وجنة أي وقاية، أي وقاية من مختلف الأمراض الجلدية والعضوية والنفسية وغيرها. ولما اكتشف الأطباء قوة الصيام وأثره في علاج كثير من الأمراض، أنشأوا في الغرب المصحات التي تعالج الأمراض العضوية والنفسية وغيرها بالصيام، وأثبتوا أن الصيام ضرورة من ضروريات الحياة تماما كالماء والهواء. لا تصح الأبدان إلا به، ودعوا الناس إلى ممارسة الصيام الإسلامي لأنه ضرورة حياتية. لا إله إلا الله. هؤلاء لا يدينون بدين الإسلام، لا يدينون بدين الإسلام في أوروبا، يدعون الناس إلى ممارسة الصيام الإسلامي لأنه أصبح ضرورة حياتية. فاسمعوا أيها الأحباب الكرام، اسمعوا إلى شهادة البروفيسور الروسي نيكولايف في كتابه الجوع من أجل الصحة. ماذا يقول؟ يقول هذا العالم المعروف: إن على كل إنسان وخاصة سكان المدن الكبرى أن يمارس الصوم بالامتناع عن الطعام لمدة 3 أو 4 أسابيع في كل سنة كي يتمتع بالصحة الكاملة طيلة حياته. معنى ذلك الكلام أن كل إنسان يجب عليه أن يصوم 3 أو 4 أسابيع. والإسلام يأمرنا، بل فرض على الأمة الإسلامية، أن يصوم شهرا كاملا 4 أسابيع. فهذا العالم نيكولايف، العالم الروسي الذي لا يدين بالإسلام، يشهد بشرعية الصيام وحقيقة الصيام، ويكشف لنا عن سر من أسرار الصيام الصحية المرتبطة بحياة البشرية على ظهر هذه البسيطة. هكذا أيها الأحباب الكرام، فمن عظمة الصيام أن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء من كل داء، أو من معظم هذه الأمراض التي تصيب البشرية. أما البروفيسور كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب، فيقول أيضا في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن الأديان كافة لا تفتأ تدعو الناس إلى وجوب الصيام. اسمع أيها الأخ المسلم، هذا الرجل ليس بمسلم، ولكنه يقول إن الأديان كافة، كأنه يفسر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي على الأمم السابقة. فهو يقول في كتابه الإنسان ذلك المجهول: إن الأديان كافة لا تفتأ تدعو الناس إلى وجوب الصيام والحرمان من الطعام لفترات محدودة. لماذا؟ يقول: من أجل سلامة الأعضاء، لأن الصوم ينظف ويجدد حيوية الجسم وأنسجته. وأيضا هذا الصوم تسبب في شفاء كثير من الناس قد أصيبوا بكثير من الأمراض، وعلى رأس هذه الأمراض مرض الشيخوخة. فقد سئل أحد المعمرين وهو ميشيل إنجلو، وقد أسلم ودخل في الإسلام بسبب الصيام، فقد سئل عن سر صحته الجيدة وتمتعه بنشاط غير عادي بعد أن تجاوز 60 من عمره، فقال: إن السبب في احتفاظي بالصحة والقوة والنشاط إلى اليوم هو أني كنت أمارس الصيام بطريقة المسلمين قبل إسلامي. كان يمارس الصيام الشرعي بطريقة المسلمين قبل أن يدخل في الإسلام، وحينما رأى أن صحته تتحسن دخل في الإسلام، وهو على يقين بأن الصيام الله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء لهذه الأمراض التي أصابته، وكذلك هو السبب الذي أعاد إلى هذا الرجل صحته مرة أخرى حتى وهو في مرحلة الشيخوخة يرى وكأنه شاب. ومن الأمور الطبية التي تبرز لنا أهمية الصيام للجسم أنه يساعد الجسم أيضا على القيام بعملية الهدم التي يتخلص فيها من الخلايا القديمة وكذلك الخلايا الزائدة عن حاجته. ونظام الصيام المتبع في الإسلام هو النظام المثالي لتنشيط عمليتي الهدم والبناء، حيث يصوم المسلمون شهرا كاملا في السنة ويسن لهم بعد ذلك صيام 3 أيام في كل شهر كما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك من الحيطة الصحية التي أرشد إليها الإسلام. فقد جاء فيما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم ب10 أيام. فصيام الواحد يعادل صيام 10 أيام في الأجر والمثوبة. وأثبت العلم الحديث أن الصيام صيام اليوم الواحد ينظف الجسم من السموم الغذائية وغيرها لمدة 10 أيام مقبلة، وينشط العقل ويقوي البصر ويريح النفس إلى آخره من هذه الفوائد. وفي ذلك يقول توم برينز، وتوم برينز هذا من مدرسة كولومبيا للصحافة، من مدرسة كولومبيا الأمريكية للصحافة، يقول: فعلى الرغم من أنني بدأت الصوم بهدف تخليص جسدي من الوزن الزائد إلا أنني أدركت أن الصوم نافع جدا لتوقد الذهن، فهو يساعد على الرؤية بوضوح وكذلك على استنباط الأفكار الجديدة وتركيز المشاعر. فلم تكد تمضي عدة أيام من صيامي في منتجع بولينج الصحي حتى شعرت أني أمر بتجربة سمو روحي هائلة. وهكذا يشهد العلماء والمتخصصون بضرورة الصيام ومنافعه للصحة والنفس والبدن، ويدعون إلى ممارسته خوفا من الأخطار والأضرار الصحية الناتجة من الإفراط في تناول الطعام والشراب بلا موعد أو ضابط، والتي باتت حقيقة علمية لا نزاع فيها ولا جدال. وقد بيّن الأطباء هذه الخطورة وآثارها على القلب والكبد وباقي أجهزة الجسم، ولكن من العجيب والغريب أن الذي حذر منه الأطباء بعد دراسات وبحوث طوال حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان، تجنبا لأمراض السمنة والقلب وغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. وقد أكد العلماء في مجال الطب البشري خطورة الإفراط في إدخال الطعام على الطعام، وقالوا بأن ذلك يشكل عبئا ثقيلا على أجهزة الجسم، وأن قطع هذه العادة هو ما يحفظ صحة الجسم وحيويته. 3 هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. وإذا كان العلماء حديثا قد توصلوا إلى خطورة التخمة والإفراط في الطعام والشراب وأوصوا بتركها، فإن من المسلمين قديما ما توصل إلى هذه الحقيقة العلمية ونصح بذلك قبل أن يعلمها علماء الغرب وغيرهم بمئات السنين، ليشهد التاريخ بعمق الثقافة والحضارة الإسلامية قبل أن تعرف البشرية لها طريقة. كابن سينا رحمه الله الذي نصح البشرية في وصية جامعة من وصاياه الصحية، فقال: اسمع جميع وصيتي واعمل بها، الطب مجموع بنظم كلامي. أقل الجماع كما استطعت، فإنه ماء الحياة تصب في الأرحام. واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. لا تحقر المرض اليسير، فإنه كالنار تصبح وهي ذا ضرام. إخوة الإسلام والإيمان، إنما تعانيه البشرية في وقتنا الحاضر من أمراض الحضارة كالسمنة وتصلب الشرايين وارتفاع الضغط الدموي وجلطات القلب والمخ والرئة ومرض السرطان والسكر وغير ذلك من أمراض العصر، لهو ناتج كما ثبت علميا وأكد ذلك العلماء، لهو ناتج من المظاهر الحضارية المترفة التي تعيشها البشرية في عصرنا هذا، وما فيها من انغماس في الملذات والشهوات والأطعمة الاصطناعية والمحفوظة والمشروبات التي تحتوي على كميات من النكهات والألوان والمواد الحافظة، وبالإضافة إلى الكيميائيات المضافة إلى النباتات والخضروات واللحوم، وكلها مواد ضارة وسامة في تركيبها، وهذا ما أثبته علماء الصحة وأكدوه، بالإضافة إلى السموم التي نستنشقها مع الهواء من عوادم السيارات وغازات المصانع وسموم الأدوية التي يتناولها الناس بغير ضابط، إلى غير ذلك من سموم تفوق الوصف والحصر وتؤدي إلى خلل داخل خلايا الجسم وحيويته. فكل هذه السموم والأمراض جعل الله سبحانه وتعالى للجسم مخرجا منها بنعمة الصيام، لما في الصيام من وقاية من كل ذلك. فقال تعالى في القرآن الكريم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فخيرية الصيام خيرية عامة شاملة كافية وافية. فمن الأسرار العلمية والطبية في الصيام وآدابه وسننه، والتي اكتشفها العلماء أيضا حديثا، أنه يقوم بتنظيف الجسم من السموم وإبطال مفعول كثير منها، حيث يتخلص الجسم بالصيام من كميات هائلة من الشحوم التي تسبب أمراض الضغط والسكر والقلب وغير ذلك. كما أن الصيام أيضا يقوم بدوره في إذابة مثل هذه المواد السامة والتخلص منها، وهذا ما أكده الباحثون والأطباء. كما أكدوا أيضا وظيفة الصيام في قيامه بخدمة الكبد وتقويته وراحته وتنشيطه لتخليصه من مخزونه من الدهون والسموم الضارة. وهكذا أيها الأحباب، يعتبر الصيام عيادة وصحة وعافية للإنسان، عبادة وعيادة صحية حتى للكبد وباقي أجهزة الجسم. وهنا يشهد الدكتور ماك فادون، وهو أمريكي ومن المهتمين بدراسة الصيام، فيقول هذا العلامة في مجاله: إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية تتجمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشاطه. فإذا صام الإنسان وتخلص من أعباء هذه السموم شعر بنشاط وقوة لا عهد له بها من قبل. هذا الدكتور ماك فادون أيضا ليس مسلما، ولكنه يشهد على صحة الصيام الشرعي الذي أمر به القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب والعجيب أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاج كل ذلك وما سوف تكتشفه البشرية مستقبلا من أمراض بسبب الشراهة والإسراف في الطعام والشراب، فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو النعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا تصحوا. ويؤيده حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. ليقول العلماء ويشهد بأبحاثهم العلمية والطبية بأن صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات والسموم من الجسم لمدة سنة. وهكذا يرى العلماء في هذا الزمان أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بكل هذه الحقائق عن الصيام؟ من الذي أخبره أن في الصيام وقاية من الأضرار الجسدية؟ ومن أطلعه على أن كثرة الصيام صحة وعافية وتخفف من أمراض الجهاز الهضمي وغيره؟ ومن أخبره أن في الصيام منافع وفوائد يجنيها الصائمون؟ بل ومن أخبره بأن الصيام لا يضر بالجسم ولا يجهد النفس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة لا تعرف شيئا عن الآثار الطبية للصيام، ولم يكن بين أيديهم هذه الأجهزة والمختبرات التي بين أيدينا وبين أيدي الأطباء والباحثين في عصرنا الحاضر. أن الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك وعلمه كل هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، القائل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيها الأحبة الكرام، لقد ثبت بالعديد من الدراسات المستفيضة أيضا أن للصيام فوائد صحية عديدة، وقد أدحضت وأبطلت هذه الدراسات الطبية التي أكدها العلماء من خلال معطيات العلوم الحديثة ما كان يعتقده البعض من أن الصيام يؤدي إلى الكسل والخمول والإرهاق. وعلى ذلك نادى بعض العلمانيون بالفطر في رمضان وتعطيل صلاة الجمعة لأنها ضد حركة العمل والإنتاج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتأتي هذه الدراسات التي أجريت على بعض المتطوعين من الذكور والإناث من الشباب والشيبان وتظهر للعالم أجمع أن الصيام الشرعي عبادة وعيادة، عبادة لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها المرء ويثاب، وعيادة وصحة للأبدان. وقد أكدت الأحداث التاريخية ذلك، فليس من المصادفة أن تكون موقعة بدر التاريخية في عصر الإسلام الأول التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم في شهر رمضان، وحديثا معركة العاشر من رمضان والتي تحقق فيها عبور قناة السويس وتحطيم خطوط إسرائيل الدفاعية في العصر الحاضر. ومن المعروف أن الجنود الصائمين في المعركتين كانوا أشد بأسا وقوة في مواجهة الأعداء، مما يؤكد القوة البدنية والنفسية المكتسبة من الصيام. لتقدم هذه الدراسة دليلا علميا جديدا يزيد من فهم خيرية الصيام في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومما ثبت علميا في فوائد الصيام أيضا أنه يزيل الأورام من الجسد، فقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن الصوم له دور عظيم في الوقاية من الأورام وإزالتها من الجسم والقضاء عليها. وفي ذلك يقول العلماء أن الصيام يقوم مقام مشرط الجراح الذي يزيل الخلايا التالفة والضعيفة من الجسم، فالجوع الذي يفرضه الصيام على الإنسان يحرك الأجهزة الداخلية للجسم لاستهلاك الخلايا الضعيفة لمواجهة ذلك الجوع، فتتاح للجسم فرصة ذهبية كي يسترد خلالها حيويته ونشاطه، كما أنه يستهلك أيضا الأعضاء المريضة ويجدد خلاياها. وكذلك يكون في الصيام وقاية للجسم من كثير من الزيادات الضارة والأورام في بداية تكوينها. فالصيام الشرعي إنه وبلا مبالغة أفضل طريقة وخير تجربة تؤدي إلى تخسيس الأبدان وصحتها وتخليصها من الدهون، من الدهون الزائدة التي تضر بالجسم وتجلب له الويلات الصحية والنفسية وغيرها، بشرط أن يصاحبه اعتدال في كمية الطعام، وأن لا يتخم الإنسان معدته بالطعام والشراب بعد الصيام، لأن ذلك يفقد الصيام خاصيته ومنافعه التي تجلب الصحة والعافية. فيا لها من عظمة، ويا لها من رحمة، ويا لها من حياة طيبة تكمن في طاعة الله والاستجابة المطلقة لأوامره. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيا من تجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاكم، وتتخذون من فلسفاتكم وحقدكم على الإسلام سفينة لهواكم، وجهلكم بالدين وعلومه ونوره عن الحق قد أعماكم، فذهبتم ترمون الإسلام بالتهم والشبهات، وتدعون إلى تعطيل أحكام الدين والعبادات لاعتقادكم أن الإسلام مظهر من مظاهر الدروشة والتخلف، ومصدر من مصادر العربدة والتطرف. فها هي معطيات علومكم الحديثة التي بين أيديكم الآن من طب وفضاء وجيولوجيا وغير ذلك، هي في الحقيقة خير برهان، هي في الحقيقة خير برهان ينطق بالحق في إعجاز القرآن، وأن الإسلام مصدر الحضارة والتقدم والاستقرار في كل زمان ومكان. فيا أيها المغرورون بالحضارة الغربية وما فيها من حرية وإباحية، ها هو ذا الغرب قد أقبل وشهد بأن الإسلام أأمن وأشمل، وأن أحكامه ونصوصه أجمل وأكمل. وإليكم أيها الأحباب قصة هذا الرجل الذي قاده الصيام إلى الإسلام فأسلم وشهد بأن الإسلام حق. هذا الرجل اسمه سليمان روجرز من نيويورك، أصيب بالتهابات في المفاصل أعقته عن السير والحركة، فكان قعيدا لا يتحرك، فكان الصيام سببا في شفائه بإذن الله عز وجل، فكان الصيام سببا في شفائه من هذا المرض الذي قد يصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل العمر. فقد ثبت بالتجارب العلمية في بلاد روسيا أنه يمكن للصيام أن يكون علاجا حاسما لهذا المرض، وقد أجريت التجارب على مجموعة من المرضى وأثبتت النتائج نجاحا مبهرا. يقول سليمان: لقد كنت مصابا منذ 3 سنوات بحالة شديدة من التهابات المفاصل، ومع أنه كان التهابا غير مزمن إلا أنه كان كافيا لإعاقتي عن السير والحركة، ولم أكن أستطيع الجلوس أكثر من 30 دقيقة دون أن أشعر بتيبس تام في ثقالي. لقد حاولت العلاج بطرق مختلفة باءت كلها بالفشل، ثم شاءت إرادة الله أن أتعرف على صديق زنجي مسلم عرفني عن طريق المسجد ودعاني إلى الإسلام، وكنا في أيام رمضان المبارك، فأعجبت جدا بفكرة الصيام ذاتها، ولكني تمهلت في قرار إسلامي رغم اقتناعي أن الإسلام هو الأقرب إلى قلبي بما يحويه من مبادئ سامية وعدالة ترفض الاضطهاد والتفرقة بين الشعوب. وكنت أعتمد في صيامي على التمر فقط عند الإفطار، ولا آكل بعد ذلك إلا وجبة رئيسة عند السحور، والآن أنا أستطيع أن أجل والحمد لله بسرعة كبيرة، وذهبت كل آلامي بعد طول معاناة، وقد كانت الطريقة الوحيدة التي وجدتها تصلح كشكر لله عز وجل على نعمة الشفاء أن أدخل في الإسلام، فأعلمت إسلامي ودخلت في الإسلام. ثم يقول هذا الرجل: إن الصيام له فضل كبير جدا علي، ولو تروني كيف أستقبل شهر رمضان الكريم كل عام لقلتم هذا صبي متفائل وليس رجلا تعدى 45 من عمره. هكذا أيها الأحباب الكرام، هذا الرجل كان مريضا بمرض المفاصل وعجز الأطباء عن علاجه، فكان علاجه في الصيام بإذن الله عز وجل، ثم قاده هذا الصيام إلى الدخول في الإسلام. وهنا أيها الأحبة تظهر لنا البحوث التي أقيمت في روسيا، البحوث العلمية، جانبا من الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصيام رمضان واتباعه ب6 أيام من شوال حتى تكتمل عملية التنظيف والتخلص من المواد الضارة والسامة بالجسم تماما ولكمال الحيطة الصحية. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصوم الدهر. والجدير بالذكر أيها الإخوة الكرام أن يكتشف العلماء أن في الصيام علاج لعقم النساء، وهذه دراسة علمية قام بها ثلة من المتخصصين بجامعة الملك عبد العزيز حول تأثير الصيام على مستوى هرمون البرولاكتين في مصل الدم والذي تسبب زيادته عقما محققا عند النساء. وقد أجرى الباحثون هذه التجربة أو هذه البحوث على عدد من النساء تتراوح أعمارهن بين 22 و 25 سنة. فكانت المفاجأة التي أذهلت العلماء والباحثين أن هرمون البرولاكتين تناقص تدريجيا من تأثير الصيام، وهذا الهرمون زيادته في الدم تسبب العقم عند النساء. فحينما ينقص بالصيام تتهيأ المرأة لحالتها الطبيعية في الخصوبة. وقد أجرى فريق آخر من العلماء والباحثين بكلية الطب أيضا في جامعة الملك عبد العزيز دراسة حول تأثير الصيام على خصوبة الرجال أيضا، وقد أجروا الدراسة على 21 شخصا لمعرفة تأثير شهر رمضان على خصوبة الرجال. فأظهرت نتائج البحث أن الصيام يعمل على تحسن أداء هرمون الذكورة وعدد الحيوانات المنوية، كما لاحظ العلماء انخفاضا كبيرا في نسبة الحيوانات المنوية الميتة أثناء صيام شهر رمضان. وأكد الباحثون على أثر الصيام في تكوين المنويات، إما عن طريق التأثير المباشر على الخصيتين كما قالوا، أو عن طريق التأثير الهرموني. وعلى هذا الأساس أكد العلماء أن الصيام عيادة صحية ربانية. ولتكشف لنا أيضا هذه الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة اللثامة عما يكمن في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في حديثه الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، أي حماية، وما فيه من بلاغة وإعجاز علمي وطبي يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته. فكلمة جنة التي وردت في الحديث تسع كل هذه الاكتشافات الطبية وغيرها وما سيكتشفه العلماء مستقبلا في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. وصدق الله العظيم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. معاشر الإخوة الأعزاء، إن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا من الزمان أن في الصيام صحة للأبدان؟ وكيف عرف طريقة الصيام الصحيحة؟ ومن الذي أخبره بتأثير الصيام على أجهزة الجسم التناسلية والدورية والهضمية والجلدية وغيرها؟ وفي أي جامعة تعلم ذلك؟ ومن أي جامعة تخرج؟ وعلى يد من تعلم دقائق العلوم الطبية وعلاقتها بالصيام في زمن لم تكن تعرف البشرية فيه شيئا عن ذلك كله؟ لأنهم لم يكونوا يملكون الأجهزة الطبية والمخبرية التي بين أيدينا اليوم. إن المؤمن يجد الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لتبقى وتظل العلوم الكونية الحديثة خير شاهد على صدق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نطق بهذا الحق، وخير شاهد أيضا على إعجاز القرآن الكريم تنزيها وتنزيلا. وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معاشر الإخوة الكرام، إن الحديث عن الآثار الصحية والجوانب العلمية التي اكتشفها العلماء في معجزة الصيام ذو شجون، ولا يكفينا فيه ساعات طوال، ولكي نزداد إيمانا إلى إيماننا وحبا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أصطحبكم إلى مائدة الإفطار النبوية المشرفة لننال الأجر والمثوبة في الاقتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صيامه وإفطاره، لنرى جميعا كيف كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو طعام فطره وسحوره. ثم ننتقل إلى علمائنا وأهل الاختصاص لنسمع رأيهم ونطلع على ما توصلت إليه بحوثهم في الكشف عن الأسرار العلمية في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في فطره، وما موقف معطيات العلوم الحديثة من هذا الهدي المبارك، ليكون لنا نورا في حياتنا وبرهانا على صدق نبينا ودليلا على إعجاز قرآننا. أيها الأحباب، ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطره، حيث كان يعجل بالفطر حين يسمع الأذان. ولكن على أي شيء كان فطره؟ هل كان يفطر على ما لذ وطاب من الطعام والشراب؟ هل كان طعامه بعد الأذان أطباقا من اللحوم والأرز والسمبوسة والمطبوخات والمشويات والحلويات؟ أم على أي شيء كان فطره صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا أيها الأحبة وأنصتوا لسيدنا أنس رضي الله عنه وهو يجيب عن هذه الأسئلة ويصف لنا مائدة النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم في إفطار رمضان بعد صيام يوم طويل. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ينقل لنا سلمان بن عامر وصية نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم لأمته حين فطرهم في رمضان، فيبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هكذا أيها الإخوة الأعزاء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فطره على رطبات أو تمرات، ولم يكن على السمبوسة والمكسرات أو اللحوم والحلويات أو الفطائر والمعجنات، لأنه كان يعلم جيدا أن المعدة بيت الداء، يجب التعامل معها بكل عناية ودهاء. ولكن ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة من تخصيص التمر والرطب بالذات دون غيره من الفواكه والثمار والخضروات؟ ما هي العلة في ذلك؟ ما هي العلة في ذلك النهج النبوي الذي لم يسبق له مثيل؟ أيها الأحبة، تظل الإجابة عن تلك الأسئلة غائبة طوال القرون الماضية، إلى أن تتقدم البشرية معمليا في مجال التحليل الكيميائي، وطبيا في مجال وظائف الأعضاء والطب البشري، ثم تقيم الدراسات والبحوث على التمر، وتأتي إلينا بما هو جديد لديها ولكنه قديم عند المسلمين ببركة وفضل سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، التي يكشف العلم دائما وأبدا عن شرف سبقها العلمي في مختلف المجالات والتخصصات العلمية إلى يوم القيامة. فقد كشف العلماء لنا بأبحاثهم ووسائلهم وتجاربهم عن جانب من الجوانب العلمية في سر اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والرطب دون غيرهما، ليس فقط لتوافرهما في بيئته الصحراوية التي كان يعيش فيها، بل لفوائد ومنافع صحية ونفسية كشف العلم الحديث عنها. ولكن قبل أن نخوض فيما توصل إليه العلماء في ذلك، نلقي نظرة سريعة في حديث القرآن الكريم عن ثمار النخيل من تمر أو رطب. فالمتأمل في حديث القرآن الكريم عن النخيل يجد أنه قد أشار إلى منزلته وأهميته بأسلوب دقيق بليغ معجز، أذهل العقلاء وحير العلماء، وأكد للجميع ربانية القرآن الكريم وصدق النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل لحديث القرآن عن النخيل وثماره من تمر أو رطب يجد أن القرآن قد أشار إلى ما توصل إليه علماء القرن العشرين من حقائق مذهلة في إشارات لفظية مبهرة تحمل في طياتها الكثير من الكنوز العلمية لنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. فقد تحدث القرآن عن ثمار النخيل في 20 موضعا، وخصها بالذكر دون غيرها من الثمار والفواكه، فقال تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. وفي سورة الشعراء قال سبحانه: وزروع ونخل طلعها هضيم. وقال أيضا في سورة الرحمن: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. ولبيان فضل ثمار النخيل على غيره من الثمار والفواكه والزروع، نجد أن الله تعالى شرفه وميزه بتخصيصه بالذكر في القرآن الكريم، وخصه أيضا بالسبق والتقديم عن غيره من الزروع والثمار، فقال سبحانه: والنخل والزرع، وقال في آية أخرى: وزروع ونخل طلعها هضيم، وقال جل شأنه أيضا: فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأعناب. كما يلاحظ أيضا أن القرآن الكريم دائما يجعل النخيل في كفة وباقي أنواع الفواكه والزروع في كفة، في إشارة معجزة منه سبحانه وتعالى إلى بيان وإظهار القيمة الغذائية وغيرها في التمر والرطب دون غيره، وهذا ما أثبته الباحثون حديثا حينما وقفوا من ثمار النخيل موقف المحللين والباحثين، فتوصلوا إلى أن التمر يعد غذاء مثاليا كافيا للإنسان لاحتوائه على المواد الغذائية الرئيسة مثل السكريات والأحماض والمعادن والدهون والبروتينات وغيرها، كما أنه يحتوي على مضادات السرطان، بالإضافة إلى بعض الأحماض التي لها دور كبير مؤثر في معالجة أمراض الذكورة والعقم نتيجة نقص في الحيوانات المنوية. ولقد قرر العلماء أخيرا إطلاق عبارة نقب عن المعادن في مناجم التمر. علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن الذين يتناولون التمر بكثرة غالبا لا يعرفون مرض السرطان والروماتيزم والضعف الجنسي وغيره. وكان من أهم نتائج التجارب الكيميائية والفسيولوجية التي أجراها العلماء أن تناول الرطب أو التمر عند بدء الإفطار يزود الجسم بنسبة كبيرة من المواد السكرية، فتزول أعراض نقص السكر وينشط الجسم، وأن خلو المعدة والأمعاء من الطعام يجعلهما قادرين على امتصاص هذه المواد السكرية البسيطة بسرعة كبيرة. فلهذه الأسباب ندرك أيها الأحباب الكرام جانبا من الحكمة في فطر النبي صلى الله عليه وسلم على التمر في صيام شهر رمضان قبل صلاة المغرب، قبل أن يؤدي الصلاة والمعدة خاوية. فقد روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حس حسوات من ماء. ثم تظهر لنا هذه الدراسات والبحوث العلمية في القرن العشرين جانبا من جوانب الحكمة في وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته بتناول التمر وقت فطرهم في رمضان، فيقول: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. ولكن من العجيب والغريب أن يدرك سلفنا الصالح جانبا من ذلك الذي توصلت إليه البشرية حديثا، ليكون ذلك خير برهان على عظمة النهضة العلمية في الأمة الإسلامية، أمة العلم والحضارة منذ قديم الأزل. فهذا ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب الطب النبوي، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه: فإن التمر مقو للكبد، ملين للطبع، وهو من أكبر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحل. وبالرغم أيها الأحباب من هذا السيل المتدفق من المعلومات والمعارف والثقافات في عصرنا الحاضر، إلا أن الباحثين والدارسين والعلماء ما زالوا واقفين عاجزين أمام فهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة التمر، حين قال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وما جاء به للناس من بحوث ودراسات فهو قليل من كثير. ونظرا لقيمة الرطب الغذائية والدوائية وما تحمله من منافع صحية ونفسية وغيرها، فقد وصفها الله سبحانه وتعالى لمريم ابنة عمران عليها السلام وهي في مخاض الولادة غذاء ودواء، فقال تعالى في سورة مريم: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فنداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. والمتأمل في سورة مريم أيها الأحبة وهي تحكي قصة ولادة عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يجد أن السيدة مريم قد مرت في مرحلة المخاض بكل ما تمر به المرأة عادة في مثل هذه الظروف، فقد مرت بعدة مخاوف وصعاب من ألام المخاض والولادة ونقص في الغذاء وغير ذلك الذي تحتاج إليه المرأة في هذه الحالة، بالإضافة إلى الجراح النفسية الحرجة التي انتابتها منذ بداية الحمل وتمنت الموت خوفا وقلقا من تبعات الولادة وما سوف يقوله الناس عنها، خاصة وأنها بكر لا زوج لها وأن أهلها معروفون بحسن الخلق والأدب بين الناس، فماذا تقول للناس؟ فماذا تقول للناس بعد ذلك حينما يقولون لها يا مريم أنى لك هذا، يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وقد صور لنا القرآن تلك المخاوف في قوله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فقد تمنت الموت خوفا من تلك التبعات المؤلمة الحرجة. والمرأة عادة في مثل هذه المخاوف والصعاب غالبا ما يخطر ببالها قتل ولدها أو نفسه أو نفسها أو ما شابه ذلك. وبتأملنا لهذه القصة نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمنها من ذلك كله بقدرته وعظمته لتكون هي وابنها آية للناس. فكان الرطب من وسائل التأمين من هذه المخاوف التي مرت بها مريم عليها السلام، لأنه كما أثبتت الدراسات التحليلية أن الرطب وسيلة من وسائل التأمين الفسيولوجي والنفسي والغذائي وغيره، فقد اختص الله الرطب بفضائل كثيرة وخيرات وفيرة وفوائد عديدة، فهو مصدر خير وبركة كما أثبتت التجارب المعملية. ومن أهمها على سبيل المثال بالنسبة للمرأة في حالة المخاض أنه غني بالألياف مما يساعد على تجنب الإمساك، فهو ملين طبيعي يساعد على إتمام الولادة بسهولة، واحتواء الرطب على الجلوكوز وهو عنصر سهل الامتصاص والتمثيل ويضمن توفير الطاقة اللازمة أثناء المخاض خاصة إذا تبعه شرب الماء مباشرة. ومن روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنه أشار إلى هذه الحقيقة فقال فكلي واشربي، ولم يقل لها فكلي ثم اشربي أو كلي فاشربي، وإنما عطف هنا بالواو التي تفيد العطف والمصاحبة لضرورة الشرب مع أكل الرطب، لأن الماء سريع الانتشار في الجسم ويحمل معه عناصر الرطب ومركباته ليستفيد منها الجسم بسرعة عالية. ونذكر هنا أيضا أيها الأحباب الكرام أن العلم الحديث كشف لنا أن الرطب مقدم على التمر عند الصيام وعند مخاض الولادة، لأن الرطب فيه الماء، فيه نسبة كبيرة من الماء تحمل العناصر الغذائية والسكريات التي تنتشر في الجسم بسرعة لتعويض الطاقة المفقودة بسبب الصوم أو بسبب مخاض الولادة. ومن هنا ندرك جانبا من جوانب الإعجاز العلمي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قدم فيها الرطب على التمر ثم بعد ذلك على الماء. ونذكر هنا بأن علماء التوليد يقدمون للحامل وهي في حالة المخاض الماء والسكر بشكل سوائل لسرعة تعويض الجسم الطاقة المفقودة أثناء المخاض، ولقد نصت الآية على ذلك فقال فكلي واشربي. كما أن الرطب أيضا غني بالأملاح اللازمة لفقر الدم وتقلص العضلات في مخاض الولادة مما ييسر عملية الولادة الطبيعية، كما أن الرطب أيضا يحتوي على هرمونين البيتوسين والأكسيتوسين وهما يعملان على تنبيه تقلصات عضلة الرحم وزيادة انقباضاتها أثناء الولادة، ويعملان أيضا على انقباض الأوعية الدموية بالرحم، ومن ثم يساعد على منع حدوث النزيف الرحمي أثناء الولادة وبعده. وهنا يشهد العلم على أن الرطب يحقق للمرأة في مخاض الولادة أمانا عضويا وغذائيا ونفسيا لا يوجد في غذاء آخر، كما أثبت العلماء وشهدوا بذلك أما عن دور الرطب وتأثيره في الجانب النفسي فقد اكتشف العلماء أن في الرطب مادة تشبه هرمون الأكسيتوسين الذي تفرزه الغدة النخامية في جسم الإنسان، والذي يلعب دورا هاما في استقرار النفس وهدوء الأعصاب وإزالة القلق والاضطرابات النفسية بكل أشكالها. وقد أثبت الأطباء أن هدوء النفس واستقرارها له دور كبير في تيسير الولادة الطبيعية. ومن الإعجاز العلمي المدهش في سورة مريم أن يشير القرآن إلى هذه الحقيقة الطبية الدقيقة التي لا يعرفها إلا أهل الاختصاص في عصرنا الحاضر، فقال تعالى: وقري عينا، حيث أن مريم ابنة عمران عليها السلام كانت في قلق واضطراب نفسي صوره لنا القرآن الكريم في سورة مريم، فأمرها الله سبحانه وتعالى بالهدوء والسكينة واستقرار النفس في إشارة منه سبحانه وتعالى إلى دور ذلك في تسهيل الولادة. ونلاحظ أيها الأحباب أن الله أمرها بذلك بعد الأمر بأكل الرطب مع شرب الماء، فقال: فكلي واشربي وقري عينا، وكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في الرطب من عناصر ومركبات تعمل على هدوء النفس واستقرارها. وهذه الدراسات تكشف لنا أيضا جانبا آخر من جوانب الإعجاز العلمي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر على التمر والرطب، لأن المسلم في صيام رمضان في حاجة أيضا إلى أن يتخلق بالحلم وسعة الصدر وهدوء الأعصاب والرفق واللين في تعامله مع الناس وعدم التوتر والتعصب وإيذاء الناس بذلك. ومن هنا أيضا كانت وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا بالفطر على التمر أو الرطب، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام النساء التمر والرطب في مخاض الولادة والنفاس، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال: أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج وليدها حليما. فإنه كان طعام مريم حيث ولدت ولو علم طعاما خيرا من التمر لأطعمها، رواه الترمذي في سننه. وهذا إعجاز نبوي أثبتته الدراسات والأبحاث. فحينما نقف أمام هذه الآيات والأحاديث فإننا نعجب كل العجب مما تحتويه من علوم طبية صحيحة لم تصل إليها البشرية ولم تصل إلى مداركها إلا منذ سنوات قليلة، ونطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا من الزمان، مؤكدا على صدق نبوته وصدق رسالته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة المؤمنون، أنتقل بكم من الإعجاز العلمي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطره على التمر والرطب إلى الإعجاز العلمي في سنة أخرى من سننه صلى الله عليه وسلم في الصيام، ألا وهي سنة السواك، لنرى كيف أن التجارب العلمية في عصرنا الحاضر وما أحدثته من كشوفات علمية جديدة ما هي إلا مؤيدات ومفسرات لأقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأسلوب علمي معاصر يشهد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. والسواك أيها الأحبة سنة من السنن التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في صيامه وقيامه ومعظم أحواله، وحرض عليها الأمة الإسلامية ليأتي العلم الحديث بمعطياته الطبية ويكشف لنا عن بعض أسرار هذه السنة المطهرة التي أمرنا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من أقواله، وأوشك أن يأمر بها الأمة في كل أحوالها لولا خوفه عليهم من المشقة. فقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وروى الإمام أحمد في مسنده عن التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السواك فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه وحي، أي خوفا من أن يفرض. وكان صلى الله عليه وسلم يلتزم بالسواك في معظم أوقاته وأحواله حتى عند دخول بيته، ليكون قدوة لنا في ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه في صيامه وقيامه. ويقول ابن عباس في حديث صحيح أخرجه أبو داود: بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم توضأ فأتى مصلاه فركع ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك مرارا في نهار رمضان، وقد حض أمته عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه وهو يستاك. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. ثم بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته السر في التزامه بالسواك في الوقت الذي كان الناس فيه يجهلون كل شيء عن السواك، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وابن ماجه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم يأتي العلم الحديث في عصرنا الحاضر ويكشف لنا بوسائله وأدواته عن جانب من جوانب الإعجاز العلمي في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، حيث أكد الطب الحديث فوائد السواك المتعددة والتي يستوعبها هذا النص البليغ من هذا الحديث. فقد نشرت مجلة طب الأسنان الوقائي الإكلينيكي في عام 1983 بحثا علميا يفيد بأن أغصان الأراك تحتوي على مادة الكلور والتي تفيد في إزالة الصبغة وتلوين الأسنان، وأيضا يحتوي عود الأراك على مادة السيليكا وهي مادة تبيض الأسنان، ومادة أخرى صمغية تعمل على تغطية المينا وحمايته من التسوس، ومادة أخرى تعمل على التئام جروح اللثة، كما يحتوي الأراك أيضا على مواد قلوية تعمل على منع التسوس، بالإضافة إلى مواد أخرى قاتلة للجراثيم ومواد ضارة للالتهابات. هذا ما قاله العلماء والباحثون. ثم اسمعوا أيها الإخوة إلى علماء الغرب الذين لا يدينون بالإسلام، الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وهم يشهدون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وفوائده. فيقول مدير علم الجراثيم في جامعة روستوك الألمانية أن هناك حكما كثيرة في استخدام العرب للمسواك بعد بله بالماء، لأن استعماله جفا لا ينجح لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم، ولو استعمل جافا فهناك اللعاب الذي يحلل هذه المادة الموجودة فيه للاستفادة منها. ثم يقول الدكتور كينت أمام المؤتمر 52 للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أتلانتا الأمريكية أنه لوحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة، وأن بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معاجين أسنان وتدخل بها مواد مأخوذة من السواك. وقد أكدت الأبحاث التي أجريت في جامعة الرياض أن بالمسواك مادة تسمى السنجرين، وهي مادة مطهرة وقابضة توقف النزيف. وفي الوقت الذي كان المسلمون يستعملون فيه السواك في تنظيف الأسنان اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغربيون أصحاب الحضارة والإباحية الآن التي فتنت كثيرا من شباب المسلمين كانوا أقل تذوقا للنظافة من الشعوب المتوحشة في أعماق الأدغال والغابات، فقد كانوا يتمضمضون بالبول لوقاية أسنانهم كما كان شائعا عند الرومان، وكانوا يفضلون البول الآتي من أسبانيا، فإذا لم يتيسر استعاضوا عنه ببول الثيران أعزكم الله. وقد كان ذلك شائعا في القرن 16، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهكذا كان الغرب يا من فتنتم بالغرب وذهبتم ترددون شبهاته حول الإسلام، أما عن أجدادنا المسلمين فكانوا أهل نظافة ونضارة وعلم وحضارة، توارثوها من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، بل كان لهم شرف السبق العلمي في فهم حقائق وقواعد العلوم الطبية وغيرها قبل أن يصل إليها علماء العصر الحديث. ويؤكد ذلك للناس جميعا ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: عليكم بالسواك، فنعم الشيء السواك، يذهب بالحفر وينزع البلغم ويجلو البصر ويشد اللثة ويذهب بالبخر ويصلح المعدة ويزيد في درجات الجنة وتحمده الملائكة ويرضي الرب ويسخط الشيطان. ثم يجمع أحد الشعراء العرب قديما فوائد السواك فيقول: إن السواك يستحب لسنة، ولأنه مما يطيب له الفم، لم تخش من حفر إذا أدمنته، وبه يسال من اللهات البلغم. وهنا ذكر الشاعر من فوائد السواك أربعا، فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطيب نكهة الفم، ويقي من أمراض اللفة والأسنان والحفر، وينزع البلغم. فهؤلاء هم أجدادنا، فهؤلاء أجدادنا من الصحابة والشعراء العرب قديما، قد قدموا للبشرية ما يدرس اليوم في كليات طب الأسنان في مختلف بقاع العالم، لتشهد هذه النصوص على التاريخ العلمي المشرف للعرب قديما، وأنهم أصل هذه الحضارة التي تعيشها البشرية من شرقها إلى غربها إلى يوم القيامة. وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك في الصيام خاصة وفي كل أحواله عامة، لأن العناية بالفم والأسنان من شعائر ديننا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يؤجر عليها المرء ويثاب، ولأن النظافة البدنية والوقاية الصحية من مبادئ ديننا، ولا شك أن رائحة الفم تعطي انطباعا خاصا عن نظافة الشخص وعنايته بفمه ونفسه. وقد يجتنب الناس من كانت رائحة فمه كريهة ويهربون منه إذا تحدث، ويديرون رؤوسهم عنه، وقد يكون لذلك أثر سلبي على العلاقات الأسرية والاجتماعية والزوجية. فقد حكي أن أبخر، ومعنى أبخر أن يخرج من فمه زفير له رائحة كريهة، أن أبخر تزوج بامرأة فلما ضاجعها عافته أي تأذت منه وتولت عنه بوجهها، فأنشدت قائلة: يا حب والرحمن إن نفاك، أهلكني فولني قفاك، إذا غدوت فاتخذ مسواك، من عرفط إن لم تجد أراك. ولا شك أيها الأحباب أن الإهمال والتساهل في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي سنة السواك قد يؤدي إلى خلل اجتماعي أو مرض عضوي مثل قروح الفم وأمراض اللثة ونخر الأسنان والتهابات الجيوب الأنفية واللوزتين وتقيحات الرئة وأمراض الكبد والكلى وغير ذلك من الأمراض. وكل هذه الأمراض المكتشفة وما سيكتشفه العلماء إلى يوم القيامة ما هو إلا توضيح وبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، أي فيه طهارة ووقاية من كل هذه الأمراض وغيرها الناتجة عن ترك وإهمال سنة السواك، لتؤيد هذه البحوث والدراسات سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤكد للناس نبوته وصحة رسالته، وتثبت للناس أن الإسلام دين الحضارة والمدنية ودين الصحة والعافية ودين الصحة والعافية دين يشهد له كل جرم في الكون من الذرة إلى المجرة، دين يؤيده العلم ويزيده بهاء وبيانا. وصدق الله العظيم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيها الأحباب الكرام، إذا أردنا التفصيل عن الإعجاز العلمي في الصيام ما وسعنا ساعات، ونظرا لمحدودية الوقت أيها الأحباب الكرام نكتفي بهذا القدر، وأدعوكم إلى المزيد من دراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهلموا جميعا أيها الناس، هلموا أيها المفرطون، وأنتم أيها المقصرون، هلموا جميعا يا من بالحضارة الغربية مبهورون، هلموا جميعا إلى محاسن الإسلام وحضارته وتعاليمه الربانية ونهضته، فعودوا إلى ربكم عودوا إلى الإسلام بثوبة نصوح، فالإنابة الإنابة والتوبة التوبة قبل حلول الأجل وقطع الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي. فالعلم يرفع الشك والريب في الإسلام، ويدعوكم قبل أن يجري فيكم قول الله عز وجل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب، يخاف على نفسه من يتوب، فكيف حال من لا يتوب؟ فيا من غره الأمل، ويا من غره طول الأجل، ويسوف توبته وإنابته وعودته إلى الإسلام والإيمان، الموت يأتي بغدة ولا يطرق بابا ولا يتحكم فيه أي قانون. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. ختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة راحل للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد مقابل هايبر باندا، شمال مستشفى دلة. هاتف وفاكس رقم 01-205-11-88، جوال رقم 0504-135-195.